الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدام على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله وصدق رسوله. في زيارة عاشوراء وصلنا وإياكم إلى هذه الفقرة من الزيارة: يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك بكم علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، إلى آخر ما في هذه الزيارة. قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أخبرني المسؤول عن نقل المحاضرة في موقعين: الإسلام الأصيل والليلة، نرحب بالموقع الآخر الغدير. وكما أخبرني الأخ العزيز أن أكثر من 500 كمبيوتر الآن مباشرة أكون بخدمتهم ويسمعوني، فأرحب بهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم من الآخذين بتأر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مع ولده المهدي الإمام المنصور من آل محمد. وقبل أن أدخل في صلب الموضوع، أخبرني الأخ أن هناك بعض الأسئلة من الإخوة الوهابية. السؤال الأول أنه: كيف تقولون لعن الله بني أمية قاطبة؟ هذا ما يأتينا تفصيله، على أنه عمر بن العزيز يخرج من هذا اللعن، أو أنه معاوية ابن يزيد ابن معاوية يخرج عن هذا اللعن، فكيف يقال قاطبة؟ فإنه معنى القاطب أنه يعم الجميع. هذا ما يأتينا تفصيله، وقد أشرت إلى هذا المعنى من قبل أيضا، على أنه المراد من بني أمية ليس المنتسبين، ليس من يدخل فيهم من حيث النسب والحسب، وإنما كل من كان في خطهم من حيث المنهج ومن حيث التدين، من يدين بدينهم، من يكون في خطهم ونهجهم، سواء كان منهم سببا كالأصهار، أو نسبا كآل بني أمية، أو أنه كان على خطهم في عقائدهم في مبادئهم. وهذا ما يأتينا أنه يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام، وكان هو من بني أمية، وكان من أهل البيت، من أتباع مدرسة أهل البيت، من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال سيدي أنا من بني أمية نسبا، إلا أني أختلف معهم في المبادئ في العقيدة، أنا لا أعتقد بمعتقداتهم، أنا لست في معسكر يزيد، أنا في معسكر الإمام الحسين، أنا هواي هوى أمير المؤمنين، أنا هواي هوى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أدين بدينه، أعتقد بمبادئه، فيا ترى هذا اللعن الذي ورد في الزيارة يشملني؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تشملك اللعنة، هذه اللعنة الإلهية التي هي لبني أمية قاطبة لا تشملك، لأنه ليس المقصود هو الانتساب إلى بني أمية حتى ولو كان من أتباع مدرسة أهل البيت، هذا شيء واضح، إنما المقصود من انتسب إليهم في معتقداتهم في خطهم في نهجهم، هذا أولا، وهذا ما يأتينا إن شاء الله بالروايات أذكر هذا المعنى وبالنصوص الواردة في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك السؤال الآخر، على أنه في من لعن في الزيارة ابن مرجانة وابن زياد وهما واحد، فكيف كرر الملعون من ابن زياد وابن مرجانة، إنما هو ملعون واحد، فكيف كرر؟ إنما تكرر اسمه بانتسابه إلى أبيه وبانتسابه إلى أمه، لماذا؟ لأن أباه كان من الزناة، كان زانيا، زياد بن أبيه كان من الزناة، وهو ابن الزنا، لذا لا يعرف من هو أبوه، وإن كان أراد بعد ذلك، نذكر إن شاء الله في حياة ابن زياد بالتفصيل مثالب ابن زياد، أراد معاوية ابن أبي سفيان أن ينسبه إليه لقضية سياسية أنذاك، فأراد أن ينسبه إليه، وأتى بشاهد على أنه ممن ينتسب إلى بني أمية، ولكن بقي في التاريخ زياد بن أبيه، لم يعرف من هو أبوه، لأنه أمه كانت ذات علم النساء الزنات أنذاك في مكة المكرمة، كان يجعلون علما على بيوتهم إشارة إلى أنه من النساء التي يستقبلن الرجال، فكانت تستقبل أربع رجال دائما يترددون عليها، منهم سفيان، منهم أبو ابن أبي سفيان وعمر عاص وغيرهما كما سأذكر تفصيل ذلك إن شاء الله. فلذا ابن مرجانة أمه كانت مرجانة زانية كما أبوه زاني، ففي الزيارة أراد الله سبحانه وتعالى أن يشير إلى هذه الشجرة الخبيثة كل الخبث، وإلى هذا العنصر الخبيث كل الخبث، أنه ابن زنا من طرفين، من الأبي ومن الأم، فعبر عنه ابن زياد وابن مرجانة، حتى يشير إلى أنه هذا العنصر كيف أنه عنصر خبيث وعنصر زاني وابن الزنا والمتمحض في الزنا. نحن عندنا في الأشراف السادة أنه يقال فلان سيد ذو الشرفين، يعني أبوه سيد وأمه سيدة من القريشين مثلا أو من بني هاشم، فيسمى بذو الشرفين. كذلك في قبال هؤلاء الأشراف هناك ذو السيئتين، هناك ذو الخبثين، من كان ابن الزنا من أبيه ومن أمه، لذا ابن مرجانة وابن زياد شخص واحد، ولكن إنما جاء اسمه في الزيارة وبهذا الوصف وبهذه الإشارة والانتساب إلى الأب وإلى الأم، لكي يشار على أنه هذا العنصر الخبيث إنما هو ابن الظلام، ابن الظلام والظلمة، وابن الظالم والظالمة، وابن الزاني والزانية، وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله. ثم بعد ذلك وصلنا إلى هذه الفقرة في التفسير والشرح على أنه فلعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم، التي رتبكم الله فيها. بعدما جاء في الزيارة على أنه أهل البيت قد ظلموا وأن هناك من أسس أساس الظلم والجور على أهل البيت، فحينئذ هذا الظلم والجور الذي جرى على أهل البيت إنما له مصادر ومراجع. ففي هذه الزيارة وفي هذه الفقرة بالخصوص إشارة إلى من أسس وإلى من تبع ممن أسس أساس الظلم والجور. فلعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم، شرحت هذا المعنى بالأمس، وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام عن الله، لأنه زيارة عاشوراء كما ذكرنا حديث قدسي، عن الله: ولعن الله أمة قتلتكم. لعن الله أمة قتلت أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وأهل البيت كما ذكرت إنما يكونوا حسب المصطلح في الآيات القرآنية وفي سنة رسول الله في الأحاديث النبوية، إنما يكون ليس مطلق أهل البيت بالمعنى اللغوي حتى تدخل مثلا الزوجات وما شابه ذلك، إنما يراد من أهل البيت معنى خاص، وذلك إما أهل البيت بالمعنى الأخاص أصحاب الكساء عليهم الصلاة والسلام، أو بالمعنى الخاص الأئمة الاثني عشر في حديث السفينة وفي حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وهذا ما نعرفه من القرائن الدالة على أنه ما المقصود من أهل البيت في مثل هذه الأحاديث الشريفة، وإما يكون بالمعنى العام ويشمل ذرية الرسول الأعظم، وإما يكون بالمعنى العام يعني بالمعنى العام والأعام، العام يشمل مثل سلمان، سلمان من أهل البيت. فالذي ظلم أهل البيت إنما يكون تارة المقصود أصحاب الكساء الخمسة، ظلم فاطمة الزهراء، ظلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ظلم الحسن والحسين، تارة ظلم أهل البيت أنه ما منا إلا مقتول أو مسموم من الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، أنه مدرسة الخلفاء والأهل الجور هم الذين أوردوا الجور والظلم على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأنه أعم من ذلك ظلموا حتى ذرية أهل البيت، حتى ذرية الأئمة الأطهار، أولاد الأئمة تجد الآن في البلاد من المشردين، قبورهم الآن تجد مثلا في إيران قبور أولاد الأئمة، مع أن أولاد الأئمة كلهم كانوا في المدينة، كانوا في المدينة من المدنيين، ولكن تجد الآن أولاد الأئمة منتشرين في إيران. لماذا؟ لأنهم فروا من ظلم الظالمين، من ظلم الخلفاء أنذاك مثلا خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، ففروا ظلما وقتلوا وشردوا وطردوا واضطهدوا، هذا كله إنما كان من الظلم الذي أسسه المؤسس الأول. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة، الأمة كما ذكر يطلق على الفرد ويطلق على الجماعة، فلعن الله يعني الله يبعده عن رحمتي، لأنه اللعن بمعنى الطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. نحن وإياكم في تفسير وشرح مفردات هذه الفقرة. ولعن الله الممهدين، الممهدين مأخوذ من مهدة، وإما أن يكون من مهاد بمعنى البساط وبمعنى الفرش، يعني أنه من بسط للظلم والجور منذ اليوم الأول، من فرش بساط الظلم والجور لأهل البيت عليه الصلاة والسلام في المعاني الأربعة، من بسط وفرش لهم فلعنة الله على أولئك الذين مهدوا هذا الظلم والجور على أهل البيت، أو بمعنى المهد، المهد الذي يوضع فيه الطفل، ويكون بمعنى التوطئة وبمعنى التقديم، أنه وطأوا الأرض مهادا، الأرض جعل الله سبحانه وتعالى مهادا كالمهد، فأولئك الذين مهدوا يعني وطأوا، يعني أنه جعلوا أرضية للظلم على أهل البيت، إذ أنهم غصبوا حقهم، دفعوهم عن مقامهم التي جعل الله سبحانه وتعالى، مقاماتهم التي جعل الله سبحانه وتعالى لهم، عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها، فأزالوهم أزاحوهم، صار سبب كل هذا سبب لكي يتسلط عليهم الظالم مرة أخرى من أشياعهم وأتباعهم يتسلطون على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذا أولئك الذين مهدوا لقتال أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أولئك يستحقون هذا اللعن الإلهي، لأنهم آذوا الله وآذوا الرسول، وكل من يؤذي الله ويؤذي الرسول فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة، بعيد عن رحمة الله في الدنيا، إذ أنه شقي في الدنيا كما هو شقي في الآخرة. وأما الذين شقوا في الآخرة فإنهم في النار خالدون في النار. فالشقي في الدنيا وفي الآخرة من كان ملعونا، من لعنه الله سبحانه وتعالى. شارب الخمر عندنا ملعون في الحديث الشريف، شارب الخمر ملعون، يعني بعيد عن رحمة الله. من يقطع، من يمتنع عن الزكاة والخمس فهو ملعون، يعني بعيد عن رحمة الله، يعني شقي في حياته وبعد مماته. فلكي يكون سعيدا في حياته وبعد مماته، الذين سعدوا في الجنة هم فيها خالدون، لا بد أن يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى. إذ أن الطاعة الإلهية، طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ولايتهم توجب السعادة في الدنيا وفي الآخرة. لذا لعن الله الممهدين لهم، الممهدين لمن؟ لمن قتلكم، يعني هذا الذي باشر بالقتل، افرض شمر باشر بالقتل، ابن زياد باشر بالقتل، أو أنه عمر بن العاص، عمر باشر بالقتل مثلا، هؤلاء الذين باشروا بالقتل فإن مباشرتهم بالقتل الخولي وأمثال ذلك، آل زياد وآل مروان، إنما باشروا بالقتل لأن الأرضية كانت مساعدة لهم، باعتبار أولئك الذين أسسوا أساس الظلم مهدوا لهم هذا القتال، هذا القتل، هذا القتل الذي ورد على أهل البيت ما منا إلا مقتول أو مسموم، كل هذا نتيجة الاثنين والجمعة، كما ورد أنه المقتول في الجمعة أو المقتول في الاثنين، على أنه السقيفة إنما أسست في يوم الاثنين أو أسست في يوم الجمعة، لذا يعبر عن الإمام الحسين المقتول في الجمعة أو المقتول في الاثنين، يعني هذا القتل إنما كان أساسه من ذلك اليوم، من ذلك اليوم أسسوا أساس الظلم على أهل البيت، حتى أدى الأمر إلى أنه يكون الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام مسموما، يكون الإمام الباقر مسموما، يكون الإمام الكاظم مسموما، الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام مسموما، الإمام الحسين مقتولا، الإمام الحسن مسموما، كل هذا إنما هو نتيجة ذلك الظلم الذين أسسوا أساس الظلم والجور على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فلعن الله الممهدين لهم، لهؤلاء الذين باشروا القتل، بالتمكين من قتالكم، بالتمكين، التمكين من المكان مأخوذ، تفعيل من مكن يمكن أو من الكون، بمعنى أنه هؤلاء الذين كانوا سببا لكي يتمكنوا الذين باشروا بقتلكم، الذين سموكم. معاوية إنما باشر بالقتل، سمى الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، أو ابن ملجم إنما قتل أمير المؤمنين مباشرة، أو أنه الشمر ذبح الإمام الحسين مباشرة، هذا لم يكن وليد الساعة، هذا العمل لم يكن وليد الساعة، يعني لم تكن المعركة في ساعة أنه اثنين نفرين تعاركوا مثلا في مكان، وأثناء العراك اختلفوا في على أمر، وأثناء الاختلاف صار نزاع بيناتهم وسكين بيناتهم وقتل أحدهم الآخر مثلا، أو أحدهم قتل فهناك قاتل ومقتول جاني ومجنى عليه، لم تكن وليدة الساعة، مو عركة يوم، إنما هذا العركة، هذا العراق، هذا القتال إنما له أساس، لأنه جيش جرار، هذا الجيش جرار، كيف العقل والرأي العام تغلب عليهم، كيف الإعلام المضلل تغلب على هؤلاء بحيث اعتقدوا على أنهم هم خير الله، اعتقدوا على أنهم إذا قتلوا الإمام الحسين يبشرون بالجنة. لذا عمر بن سعد ماذا يقول؟ يقول يا خير الله ابكي وبالجنة أبشري. هذا معناته أنه الجماعة أسسوا أساس الظلم وغيروا عقلية المسلم أنذاك، غيروا اعتقاد المسلم أنذاك. الرسول الأعظم الذي وصى بأهل بيته، الذي جعل أجل الرسالة مودة أهل البيت ومودة ذوي القربى، وإذا به انقلبت الموازين كلها، صاروا أعداء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الرسول الأعظم أوصاهم بأنه الله الله في أهل بيتي، الله الله في تكريم أهل بيتي، تكريم ذريتي، وإذا نجد أن القوم فعلوا ما فعلوا، بحيث الإمام زين العابدين روحي فداه يقول لو كان هناك شيء أكثر من هذا لفعلوا، لكن لم يوجد أكثر من هذا، من هذا الظلم والجوف في يوم عاشوراء، أنه هكذا قتلوا سيد الشهداء وأصحاب سيد الشهداء وسبوا العيال. وإلى يومنا هذا تجد هذا الخف موجود لا زال، على أنه يقتلون من يحب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا كله إنما كان تخطيط، إنما كان بذور وجذور من يوم الأول. الشجرة الملعونة في القرآن الكريم، هذه الشجرة لها جذور، فجذورها هي التي أعطت قيام للشجرة. إذا ماتت الجذور الشجرة لا تقوم، تموت. فهذه الشجرة الملعونة القائمة إلى يومنا هذا، هذه إنما لها جذور، جذور في التاريخ، جذور في الاعتقاد، جذور في المسلك، جذور في السلوك، جذور في الأخلاق، لها جذور. فهذه الشجرة الملعونة بأغصانها، الملعونة بأوراقها، أوراق هذه الشجرة في يومنا هذا إنما تمتد وتمتص وتتغذى من الجذور. فالجذور التي أسست أساس الظلم على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لذا أولئك يستحقون اللعن أولا. فلعن الله أمة، لعن الله الممهدين لهم بالتمكين، الباء باء السببية، يعني هؤلاء إنما تمكنوا بسبب هؤلاء، يعني الذي يباشر القتل ويباشر الظلم إلى يوم هذا إنما تمكنوا من ذلك بسبب من؟ بسبب أولئك الذين أسسوا أساس الظلم والجور على أهل البيت. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، قتال من القتل، وهنا يقصد يعني أعم أن يكون قتلا أو يكون معركة. كل من اشترك في قتل سيد الشهداء واشترك في معركة قتل سيد الشهداء فإنه يطلق عليه القتال، أنه اشترك في القتال. فهذا الذي اشترك في قتال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لأنه الخطاب مع الإمام الحسين يا أبا عبد الله، أنا الآن زائر لأبي عبد الله بهذه الزيارة، زيارة عاشوراء العظمى، فعندما أزوره وأخاطبه يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية، جلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع الإسلام، كل هذه المصيبة من أين أتت؟ من أولئك الذين أسسوا أساس الظلم على أهل البيت، أولئك الذين كانوا سببا ومكنوا بسببيتهم، مكنوا القتال لأهل البيت. وإلا من يجرى على أنه يجلس على صدر ابن بنت رسول الله، ريحانة رسول الله، صمت رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، من يجرى أنه يجلس على صدره ويقلبه ويذبحه من القفا؟ من يجرى على ذلك؟ إنما تجرأ الشمر ذي الجوشن لأنه أكو عنده دعامة، أكو هناك حكومة تؤيده، أكو هناك خلفاء يؤيدون هذا الخط، لذا اعتمادا على يزيد ويزيد على أبيه وأبوه على من نصبه، وهكذا إلى أن يصل إلى أنه من أسس أساس الظلم والجور على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فلعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. حينئذ بعد اللعن ماذا يكون الأمر؟ برئت إلى الله. الآن صار مورد براءة، الآن صار موقف، لازم تأخذ موقف. عرفت الظالم والمظلوم، عرفت من أسس أساس الظلم والجور، عليك أن تأخذ موقف، وأنت كزائر للإمام الحسين إلى يوم القيامة لابد أن تأخذ موقف. موقفك أنه برئت، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. أربع طوائف نحن نتبرأ منهم. أولا التبري معناته من برؤ من مرضه، يعني تشافى وتعافى، تعالى يقول معنى اللغوي، أو أنه برئ من دينه، يعني أنه سقط عنه الدين، فلان أبرأت ذمته من الدين، يعني أسقط عنه الدين، هذا معنى لغوي. تارى البراءة بمعنى الابتعاد، ولازم ذلك أنه يكون العداء والبغض. وإذا أردنا أن نعرف البراءة تعرف الأشياء بأبدادها، والدنيا كما ذكرت لكم دار التضاد والتزاحم، فحينئذ المعنى المضاد للبراءة هي الولاية. عندنا الولاء وعندنا البراءة، التولي والتبري من فروع الدين في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عند فقهائنا العظام، على أنه من فروع الدين التولي والتبري. يعني الولاية المحبة النصرة، لأنه لازم المحبة النصرة، الطاعة لازم المحبة الطاعة. فحينئذ الولاية بمعنى النصرة، بمعنى المحبة، بمعنى الطاعة، بمعنى الاتباع، بمعنى القرب كما سأذكر. وتارة يكون ما يقابله البراءة. البراءة معنى البعد، بمعنى التخاذل عدم النصرة، بمعنى البغض عدم الحب. فتعرف الأشياء بأضدادها، حينئذ عندنا براءة وعندنا ولاية، ولا بد منهما معا للمؤمن، لأنه نصف الإيمان التولي ونصف الآخر التبري، لا بد منهما. لأنه عندما تحب شخص لابد أن تتولاه في محبتك، تتبرأ من أعدائه. أمير المؤمنين روحي فداه في نهج البلاغة عند موضوع لطيف، وذلك يقول الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة، موضوع جدا مهم. الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة. صديقك بالوجدان لا يحتاج إلى برهان، يعني مسألة وجدانية، مسألة يكفي أنه كل واحد يرجع على الواقع، يرجع على وجدانه، يجد أنه المعنى صحيح وأنه أمر بديهي ضروري. والوجدانيات كما في علم المنطق من البديهيات، فمسألة بديهية لا يحتاج إلى استدلال وبرهان، يكفي أنه كل واحد يرجع إلى نفسه يجد أنه هذا المعنى صحيح، سواء كان يهوديا مسيحيا مسلما شيعيا سنيا لا يفرق، فإنه يجد هذا المعنى صحيح، أنه الاصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة. صديقك، هذا واحد صديق، يعني من صادقك، بمعنى أنه يكون حياته معك على صدق، يصادقك في السراء والضراء، يسمى صديق. صديق فعيل صفة مشبهة، يعني كثير الصدق معك، يعني ما يخونك، إنما يكون في ظهرك وفي غيبك وفي حضورك، يكون مصادقا لك صديقا. هذا واحد في عالم الصداقة. الثاني، وصديق صديقك هو صديقك، صديق صديقك راح يصير صديقك، مسألة طبيعية، مسألة وجدانية إنسانية، مسألة بشرية، أنه صديقي طبعا صديق صديقي أيضا راح يكون صديقي، لأنه من يصادق صديقي سيصادقني أيضا في عالم الصداقة، لا يكذب علي، يكون صادقا معي في تعامله في سلوكه معي، يكون صادقا. فالصديق صديقك صديقك. الثالث، عدو عدوك يكون صديقك. كيف؟ هذه نقطة مهمة جدا. عدو عدوك يكون صديقك. كيف؟ أنه عندما شخص يعاديك، فإذا كان هناك شخص يعادي هذا العدو الذي تعادي ويعادي، طبيعة يأتي ويتحد معك ويصادقك حتى يكون يد واحدة على ذلك العدو المشترك، لأنه سيصبح العدو عدوي، سيصبح عدو مشترك بيني وبين من يعادي عدوي. فإذا عدو عدوي سيكون بطبيعة الحال صديقي. فالأصدقاء ثلاثة. نحن بالنسبة إلى أمير المؤمنين، منهم من صادق أمير المؤمنين سلمان رضوان الله تعالى عليه، صادقه صديق علي بن أبي طالب، سلمان من أهل البيت، ومنهم من صادق سلمان على أنه يترضى على سلمان، يصادقه وإنه يأخذ منه معالم دينه فيصادقه على صدق، فهذا صديق علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. أيضا إحنا ما يمكننا أن نصادق علي بن أبي طالب، إحنا وين أمير المؤمنين وين؟ لا تقدروا على ما أنا عليه، ولكن أعينوني بورع واجتهاد. فنحن إنما نصادق سلمان. تارة لا، حتى سلمان ما يمكنني، سلمان عنده 10 درجات من الإيمان، كيف أنا أصل إلى سلمان وأكون سلمان زماني؟ صادق مسألة بعيدة جدا أن واحد منا يكون سلمان زماني في زهدي في ورعي في تقوى. 10 درجات من الإيمان عند سلمان، يعني كل الإيمان كان عند سلمان موجود. فهنا يأتي، إذا أردت أن أكون صديق أمير المؤمنين، إخوان أحبائي يا شباب على الإنترنت، إذا أردت أن أكون صديق أمير المؤمنين أكو طريق وحيد، هذا مسلم على أني بهذا الطريق أن أكون مع أمير المؤمنين في الجنة. أنا أكون مع أمير المؤمنين شيعتي في جواري، أنت وشيعتك في جواري، الرسول الأعظم يقول أنت وشيعتك في جواري في الجنة يوم القيامة. أنا لأكون من شيعة أمير المؤمنين، تارة أكون صديق أمير المؤمنين، تارة أكون صديق صديقه، تارة أكون عدو عدوه. كل من كان خصما لأمير المؤمنين عدوا لأمير المؤمنين، إذا أنا عاديته سأكون لا محالة صديق لأمير المؤمنين. عظيم عظيم والله. إذا عاديت كل من كان بدون اسم، لا أذكر اسم، كل من يعادي أمير المؤمنين، عدو أمير المؤمنين، أولئك الذين أججوا الحرب والمعارك الثلاثة، القاسطون، المارقون، الناكثون، أولئك الذين أججوا لا شك يكونوا من أعداء أمير المؤمنين، ليس من أحبائه، هذا شيء مسلم. وقت يحارب أمير المؤمنين، يقاتل أمير المؤمنين، يريد قتله، هذا لا يكون محبا له، هذا عدوه. فأنا يمكنني أن أصل إلى أمير المؤمنين وأكون مشيعتي من خلال عدائي لأعدائي، أعادي ابن ملجم، أعادي القاسطين، أعادي المارقين، أعادي الناكثين، أولئك الذين نكثوا البيعة تعرفونهم، أولئك الذين نكثوا البيعة من الرجال ومن النساء. فعندما أعاديهم يعني أنا صادقت أمير المؤمنين، يعني كنت من شيعة أمير المؤمنين. إذن الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة، فالأصدقاء ثلاثة هؤلاء، كما أن الأعداء عدوك وصديق عدوك وعدو صديقك، هؤلاء أعداء ثلاثة. لا أدخل في تفسير هذا لأنه يكفيني التفسير القسم الأول وهم الأصدقاء. فحينئذ نحن الآن في مقام البراءة، وإنما قدمت البراءة على الولاية. لماذا؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله في فقرة من فقرات الزيارة، اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم، يوم عاشوراء الذي كان فيه واقعة الطف، إني أتقرب إلى الله في هذا اليوم وفي أيام حياتي. كيف أتقرب إلى الله؟ بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك. وهذا المعنى ذكرته من قبل وسأذكره تفصيلا، على أنه أركان زيارة عاشوراء هي ثلاثة: الركن الأول البراءة، والركن الثاني الولاية، والركن الثالث البراءة الفعلية وهو اللعن، أنه عندما تتبرأ شعار براءتك أن تلعن. فلذا تجد زيارة عاشوراء إنما يبتني على هذه الأمور الثلاثة، على هذه الأركان الثلاثة، القواعد الثلاثة، المعاور الثلاثة، عبد الواشد. فحينئذ نجد أنه ولاية وبراءة ولعن، كل ما في زيادة عاشوراء خلاصة إنما هذه المحاور الثلاثة. وهذه المحاور الثلاثة بدأت بالبراءة، ثم بعد ذلك باللعنة، ثم بالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه الصلاة والسلام. سؤال: لماذا البراءة أولا؟ لأنه احنا عندنا في القرآن الكريم يزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة، يقال التربية والتعليم لا بد منهما سوية في مقام تعليم الآخر. يعني عندما يريد المعلم يعلم الطفل مثلا، يعلم التلميذ ويكون في مقام التعليم مربيا، في حين أن يزكيه ويربيه يعلمه، فالتزكية التربية مع التعليم متقارنان كلاهما، واحد جناح الآخر. الطير إنما يطير بجناحين متساويين، جناح الأيمن والجناح الأيسر، ماكو فرق في طيرانه، إنما يكون بجناحين، فلا يمكن أن يكون بجناح ثم يأتي الجناح الآخر، مستحيل أنه الطير يطير بجناح واحد، هذا شيء مستحيل بالطبيعة. وكذلك في القضايا المعنوية، أنه إذا أراد الإنسان أن يحلق ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لابد من جناحين، جناح الولاية وجناح البراءة، وهما متقارنان كجناح الطير متساويان. لماذا قدم؟ يقال يقدم التزكية في الآية الكريمة لبيان أهمية التزكية، يزكيهم ويعلمهم، إنما قدم الله سبحانه وتعالى ذلك من باب الأهمية، أنه التزكية وإن كان مقارنا للتعليم إلا أنه أهم من العلم والتعليم، فلذا لابد من تزكية ثم بعد ذلك يكون التعليم. لكن هذا مو معناته أنه أحدهما مقدم على الآخر، كلاهما سوية، أما لبيان الأهمية قدم التزكية. كذلك فيما نحن فيه، أنه البراءة والولاية متقارنان لابدهما معا كالجناح، كجناح الطير، إلا أنه لبيان مقام أهمية البراءة قدم أولا من هذا الباب، أو لا من باب ما عند علماء الأخلاق. علماء الأخلاق يقولون في التربية والتخلق بالأخلاق الفاضلة لابد من مراحل ثلاثة، مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى التخلية، المرحلة الثانية التحلية، والمرحلة الثالثة التجلية. ثلاث مراحل. التخلية معناته شنو؟ معناته أن وجودك قلبك لابد أن يتخلى من الرداء الأول. ليش؟ لأنه الإناء إذا أردت أن تجعل فيه الماء الذي جعل الله من الماء كل شيء حي، إذا أردت أن تجعل فيه الماء لابد أن تخرج الهواء أولا. بصفك الماء يخرج الهواء، لأنه لا يجتمع الهواء مع الماء في إناء واحد، فلا بد من إخلاء الهواء حتى يأتي الماء. إذا بقي الهواء، مثلا كبسنا الهواء في الإناء، مستحيل أن يدخل الماء في الإناء، فلا بد من إخراج الهواء أولا حتى يكون الماء في مكانه. فلا بد من تخلية القلب من الرذائل حتى يتحلى بالفضائل. فلا بد ابتداء من التخلية، تخلية القلب من الرذيلة، ثم بعد ذلك تحلية القلب بالفضيلة، ثم بعد ذلك بما أنه إلى ربك المنتهى ولا يتوقف السالك إلى الله والعارف بالله والمتخلق بأخلاق الله لا يتوقف، لذا التجلية يجلي هذه الفضيلة، يجليها دائما حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان. زين، فحينئذ عندنا التخلية مقدم على التحلية، يقال البراءة من التخلية، أنه أنت لازم تخلي قلبك من محبة هؤلاء الظالمين هؤلاء الجائرين حتى يتحلى قلبك بمحمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. فلا بد من التبري أولا حتى يكون التولي، فالتولي تحلية القلب بالولاء بنور الولاء. لا بد أن تخرج الظلام أولا من قلب، ظلام محبة الظالمين ظلام، فلا بد من إخراج الظلمة حتى يكون النور. عندما أنت تشعل الضوء في هذا المكان المقدس حسينية المباركة باسم أهالي الكاظمية، عندما تشعل الضوء تسرج الضوء، لا بد أنه الظلام يندفع حتى أنه الضوء يكون بدلا عنه، لأنه الضوء والظلام لا يجتمعان باعتبار متضادان، والمتضادان لا يجتمعان في مكان واحد وفي آن واحد، أمران وجوديان لا يجتمعان، بينهما غاية التنافر والتنفر. فحينئذ إنما يأتي النور بعدما يذهب الظلام، إنما يكون النهار بعدما يذهب الليل، إذا ذهب الليل يكون النهار، كما أنه إذا جاء الليل يذهب النهار، لأنه لا يجتمعان في مكان واحد وفي زمان واحد. زين، فحينئذ يقال بما نحن فيه، لا بد أولا من تخلية حتى يكون التحلية، لا بد من براءة حتى يكون التحلي بالولاية. ومن ثم قدمت البراءة، أتقرب إليك في هذا اليوم وفي أيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم، لأنه شعار البراءة اللعن، وبالموالاة التخلية، وبالموالاة لنبيك وآل نبيك. حينئذ برئت إلى الله، برئت إلى الله، برئت إلى الله، معناته شنو؟ برئت إلى الله يعني ابتعدت وأدبرت عن الظالمين. فلما كان عندي إدبار عن الظالمين وبعد عن الظالمين، بطبيعة الحال سأكون قريبا من أهل العادل. إذا ابتعدت عن أعداء الله سأكون قريبا من الله، فإدباري عن عدو الله سيكون إقبال إلى الله. فبرئت يعني أنا سأترك هؤلاء الظالمين، فلما أتركهم سأكون مقبلا ومتجها إلى الله سبحانه وتعالى. فبرئت إلى الله، هذا معناته برئت إلى الله، يعني برئت من أولئك، منهم برئت منهم لكي أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه بإدباري سيكون الإقبال على ربي وعليهم. فلذا برئت إلى الله وإليكم منهم، من أربع طوائف. برئت إلى الله وإليكم لأنهم أنتم تمثلون الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، يعني أسماء الله صفات الله تجلت فيكم، إذ أنتم خلفاء الله في الأرض، أنتم استخلفتم الله سبحانه وتعالى في الأرض. فإني أتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى وأتبرأ إليكم. ممن أتبرأ؟ أتبرأ من أربعة، أربع طوائف أنا أتبرأ منهم، لأنه الآن أريد أن أحدد موقفي في حياتي إلى آخر حياتي وإلى يوم القيامة. حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم إلى يوم القيامة كما سيأتينا. فحينئذ الآن أنا لازم أحدد موقف، موقفي برئته إلى الله وإليكم. ممن أتبرأ؟ أتبرأ أولا من تلك الأمة التي أسست أساس الظلم، باشروا بالظلم على أهل البيت، ابتداء بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم بفاطمة الزهراء، ثم بالحسن، ثم بالحسين. ظلموهم أهل البيت بالمعنى الأخص أصحاب الكساء. فأولئك الذين غصبوا وتقمصوها، لقد تقمصها فلان، أولئك الذين تقمصوا الخلافة وغصبوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآذوا الله وآذوا الرسول بأذى علي بن أبي طالب كما ورد في صحيح الترمذي أنه من آذى علي فقد آذاني، ومن أطاع علي فقد أطاعني عن رسول الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله، وأنه من يؤذي علي بن أبي طالب يأتي يوم القيامة نصرانيا أو يهوديا كما قرأت هذا الحديث بالتفصيل. فحينئذ أنا أبرأ أولا منهم، من الطائفة الأولى الذين أسسوا أساس الظلم، ثم بعد ذلك أتبرأ ممن؟ من أتباعهم، أتباع جمع تبع، تبع إن مأخوذ من التابع، التابع يعني من يمشي خلف الآخر، ولكن يطلق في المعنى المجازي والتوسعي والمعنوي أنهم من يأخذ من الآخر، عم أنه يمشي خطوات خلفه أو أنه يمشي خلف أفكاره خلف معتقداته فيكون تابعا له. فأولئك الذين صحبوا رسول الله وظلموا أهل البيت وأسسوا أساس الظلم على أهل البيت، بعض الصحابة ليس كلهم، لأنه من الصحابة من المنتجبين نترضى عليهم ونترحم عليهم ونصلي عليهم كما ذكرت بالأمس، وبعضهم قد نافقوا وانقلبوا على أعقابهم بعد رحلة رسول الله كما أخبر القرآن وكما أخبر صحيح البخاري عشرات الروايات بهذا المضمون أنه أصحابي أصحابي سحقا سحقا. فحينئذ أولئك الذين ارتدوا وأحدثوا وضيعوا حتى الصلاة ضيعوها كما شهد بذلك أنس بن مالك وأبو الدرداء، والحديث قد مر علينا بالتفصيل. فحينئذ أولئك نحن نتبرأ منهم ومن أتباعهم الذين تبعهم، والذين الطائفة الثالثة ومن أشياعهم وأتباعهم، أول الشيعة ثم الأتباع ثم الأولياء. أشياعهم يقال أنه جمع الشيعة، جمعه شيع وجمع الشيع أشياع، وإن كان البعض يرى على أنه الشيع والأشياع جمع الشيعة، ولكن هذا اشتباه حسب اللغة كما في مصباح المنير للفيومي أنه لا، إنما الشيعة جمعه شيع وجمع الجامع وهو أشياع، فالأشياع جمع الشيع، الشيع من الشيعة، الشيعة من الشيع، الشيع لغة بمعنى الظهور ولكن في المصطلح بمعنى المتابعة. ومنه من يشايع الضيف يستحب له مشايعة الضيف، ومنه مستحب له مشايعة الجنازة أنه يمشي خلف الجنازة تكريما لها، يمشي خلف الضيف تكريما له وتعظيما له، فهذه من المشايعة. فالمشايعة بمعنى متابعة، ولكن متابعة فيها نوع من التكريم، نوع من التعظيم. فحينئذ أنا أولئك الذين شايعوا أولئك الأمة التي ظلموا أهل البيت وأسسوا أساس الظلم، أنا أيضا أتبرأ منهم، أنا أتبرأ منهم، من أولئك الذين أسسوا أساس الظلم الطائفة الأولى، ثم من أشياعهم الذين اتبعوهم ومشوا خلفهم وأيدوهم وصفقوا لهم، عندما غصبوا صفقوا لهم وأيدوهم وشايعوهم في أفكارهم في غصبهم في معتقداتهم، أنا أيضا أتبرأ منهم. وكذلك أتبرأ من الأتباع، لمعتبع من يتابع من يمشي خلفه أيضا، ربما لا يكون على عقيدته لكن يمشي خلفه، أيضا حينئذ لا بد أن نتبرأ من أولئك الأتباع. فإني أتبرأ إلى الله وإليكم منهم أولا. فلعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله، وللحديث الصلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه سهل مخرجه اجعلنا من خلص شيعته وانصاره واعوانه ومن خيرة تلامذته واصحابه والمستشهدين بين يديه. اللهم واشملنا دعاه والطافه ورافته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وانت راض عنا. واجعل صلاتنا به مقبوله ذنوبنا به مغفوره حوائجنا به مقضيه همومنا به مكفيه بلادنا عراقنا به منصورة مؤيدة جيوشنا به منصورة محمية. اللهم واجعل دعانا به مستجابة. ارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل. واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. إن شاء الله المحاضرة مستمرة باشر إلى آخر محرم إن شاء الله بتوفيق من الله. تفسير يزيد عاشوراء في الساعة 7 بالضبط لأنه الآن نقل مباشر على الإنترنت، فلذلك الساعة 7 إن شاء الله الإخوان يحضرون يكونوا بخدمتهم والحاضر يذكر الغائب. ومن الله التوفيق والتسديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.